بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. تقضي هنا بمعنى تؤدي، أو بمعنى تفعل، كما جاء في الحديث: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فليس القضاء هنا المقابل للأداء، لا، بمعنى تؤدي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية. ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله في كل أحيانه. وقالت أم عطية: كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون، يعني إخراج الحيض من النساء في صلاة العيد. وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم: ويا أهل الكتاب تعالوا ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية. وقال عطاء عن جابر: حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال الحكم: إني لأذبح وأنا جنب. وقال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هذه الآثار ذكرها الإمام البخاري كما رجح الحافظ رحمه الله، يريد بذلك أن قراءة الحائض والجنب للقرآن لا بأس فيها، أو لا بأس بها. وذكر الحافظ أن هناك أدلة مانعة من قراءة الجنب القرآن تقوم بمثلها الحجة بمجموعها، لكنها ليست على شرط البخاري. وخلاصة فقه هذا الباب أن الجنب لا يقرأ القرآن حتى يغتسل، كما جاء في الحديث: وأما الجنب فلا ولا آية، وأما الحائض فلها أن تقرأ القرآن، لأن الوقت يطول، ولأنها معذورة ولا تستطيع أن تتحكم في الوقت، بخلاف الجنب فإنه يستطيع أن يبادر فيغتسل ويزيل المانع. وأما الحائض لو قامت اغتسلت كل يوم 20 مرة فإنه لا يرفع عنها الحيض حتى يأتي الطهر. فهناك فرق بين الحائض وبين الجنب، وإن كان حدث الحائض أقوى من حدث الجنب، لكن هذا أمر تعذر فيه النساء، ولطول مدته ربما تنسى المرأة القرآن إذا لم تراجع. هذا خلاصة فقه هذا الباب، وإن كان في هناك من أهل العلم من يرى الجواز مطلقا ومن يرى المنع مطلقا، لكن الذي يظهر التفرقة بين الحائض والجنب. بقي الكلام في مس المصحف. الكلام في جواز القراءة شيء، والكلام في مس المصحف شيء آخر. لا يلزم من أجاز القراءة أنه يجيز المس، لا يلزم من ذلك. فقد تجيز قراءة الحائض للقرآن ومع ذلك تقرأه من حفظها، تراجع من مسجل، تسمع من مصحف أمامها وتقلبه مثلا بحائل، محتمل. هذا لا يلزم من قال بجواز قراءة الحائض القرآن أنه يجيز المس، فإن المس فيه نصوص كثيرة وقوية المنع من المس إلا لطاهر، لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. فالذي يترجح عندي أن المرأة الحائض تقرأ بدون مس، وأما الجنب فلا يقرأ ولا يمس، إنما عليه أن يبادر بالاغتسال. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين، قال: حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة وهو الماجشون، عن عبد الرحمن ابن القاسم عن القاسم ابن محمد عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، أي حط، الطمث هنا الحيض، فدخل علي النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أبكي، قال ما يبكيك؟ قلت لوددت والله أني لم أحج العام. قال لعلك نفست؟ قالت نعم. قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. هذا استدل به البخاري على جواز قراءة الحائض القرآن وإتيانها بالأذكار، لأن الحاج يفعل هذا كله، لأن الحاج يقرأ القرآن ويدعو ويذكر الله عز وجل إلى غير ذلك. ولكن الذين يرون منع الحائض من قراءة القرآن يقولون هذا الحديث ليس دليلا على قراءة القرآن، على جواز قراءة القرآن للحائض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال افعلي ما يفعل الحاج، أي ما عرف من مناسك الحج. وأما قراءة القرآن ليست من المناسك، قراءة القرآن ليست من المناسك، هكذا يقولون أن قراءة القرآن ليست من المناسك، ولا ينكرون جواز قراءة الآية والآيتين، كمثلا الذي يذهب إلى الصفا إن الصفا والمروة من شعائر الله، الذي يذهب إلى المقام ليصلي بعد الطواف واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يقولون لكن هذه أشياء الآية والآيتين ما نتكلم فيها، إنما نتكلم في من يقرأ القرآن سردا إلى غير ذلك. ولذلك عندنا في الآثار التي ذكرها قال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية، لا بأس أن تقرأ الآية. فيه من أهل العلم أن يفرق بين الآية والآيتين وبين قراءة القرآن، واستدل كذلك بكتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أرسل إلى هرقل وفيه أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قالوا هذا كافر نجس، وأرسل له الرسول الكتاب وفيه آية من القرآن، فهذا يدل إذا كانت نجاسة الكافر لم تمنع من أن يقرأ القرآن، فمن باب أولى الحائض والجنب. فقال لا بأس بقراءة الآية والآيتين، ولا بأس للحائض والجنب أن يقرأ في كتب التفسير لأنها ليست قرآنا صرفا، وأن يمس كتب التفسير لأنها ليست قرآنا صرفا، إنما هي كلام الله ثم تفسير العلماء، كلام غير الله عز وجل. فكلامنا في المصحف الذي هو كلام الله فقط، وكلامنا في قراءة القرآن سردا، هكذا مذهب من جماعة من أهل العلم الذين يفرقون. واستدل أيضا بأثر أم عطية كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون، والتكبير ذكر والدعاء ذكر وهن حيض. الآخرون من أهل العلم يقولون فرق بين أن تقرأ القرآن وبين أن تذكر الله، فذكر الله كما جاء في حديث عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه أو على جميع أحواله، كان يعني هذا فرق بين قراءة القرآن وبين عموم الذكر. هذا يعني أجوبة أهل العلم على مثل هذه أهل العلم الذين يرون الرأي الآخر. وذكر هنا كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى هرقل، وذكر أيضا حديث عائشة وقال حكم إني لا أذبح وأنا جنب، ومعلوم أن الذي يذبح يسمي الله ولا تكل ما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا ذكر. فالذين يقولون بالمنع، منع الحائض من قراءة القرآن، يقولون نحن لا نطلق المنع في جميع الذكر وفي جميع الدعاء، إنما في قراءة القرآن فقط، إنما في قراءة القرآن فقط. وقد سمعتم أنه ليس هناك دليل صريح في المنع من قراءة القرآن للحائض. أما الجنب فحديث مجموع طرق حسن، أما الجنب فلا ولا آية، أما الجنب فلا ولا آية. وأجابوا طيب كيف من أمر هرقل الذي يقرأ بعض الآيات، الكتاب رسول الله فيه آيات له؟ فقالوا هذا يعني كتاب لإقامة الحجة عليه ولدعوته إلى الإسلام، ولم يقرأ هو الآيات للتعبد، إنما يقرأها لل... وأجابوا بهذا الجواب أيضا على الأحاديث الواردة في النهي عن السفر بالمصحف إلى بلاد الأعداء خشية أن يعتدوا عليه وأن يمزقوه. قالوا طيب هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام أرسل إلى هرقل كتابا فيه آية من القرآن، قالوا فرق بين المصحف وبين آية في رسالة أو في كتاب. على كل هذا وجه استدلال أهل العلم في هذه المسألة، وقد ذكرت لكم ما هو الراجح عندي والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب الاستحاضة. والاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه ويخرج من عرق يقال له العاذل، وهذا الذي يسمى في زماننا بالنزيف، النزيف الذي يأتي للمرأة هذه في لغة الشرع اسمها استحاضة، عرق اسمه العاذل، يعني لا يقف منه نزول الدم، والدم فيه يختلف عن دم الحيض وحكمه غير حكم دم الحيض. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إني لا أطهر، يعني يتواصل معها الحيض، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وهذا دليل لمن ذهب من أهل العلم على أن المرأة تعرف أيام حيضتها، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا ذهب قدرها. قالوا بعض النساء يجلسن سبعا، بعضهن خمسا، بعضهن ثمانيا إلى غير ذلك، فالمرأة تعرف قدر حيضها، ثم بعد ذلك لا يتضح لها النزول علامة الطهر مع الاستحاضة، إنما تقدر الأيام وبعد ذلك تغتسل الغسل الرافع للحيض ثم تصلي. وفي بعض الروايات وتوضئي لكل صلاة، في بعض الروايات توضئي لكل صلاة، لكن فيه نظر، هو شاذ من حديث عائشة، في بعض الروايات حديث عائشة شاذ لكنه حسن الغير من حديث غير عائشة، وتوضئي لكل صلاة في حديث عائشة شاذ لكنه من أحاديث أخرى تقوم به الحجية ويرتقي إلى درجة الحسن لغيره. قال الحافظ: في هذا الحديث دليل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره، فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه، ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث فتتوضأ لكل صلاة، لكنها لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداه أو مقضية لظاهر قوله ثم توضأ لكل صلاة، وبهذا قال الجمهور. وعند الحنفية أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة، فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفوائد ما لم يخرج وقت الحاضرة. وعلى قولهم المراد بقوله وتوضأ لكل صلاة أي لوقت كل صلاة، ففيه مجاز الحذف ويحتاج إلى دليل. وعند المالكية يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا بحدث آخر. وقال أحمد وإسحاق: إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط، هذا فيه مشقة، الاغتسال لكل فرض فيه مشقة. وفيه جواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها للرجل فيما يتعلق بأحوال النساء، أي ولا يمنعها من ذلك الحياء، لا يمنعها من ذلك الحياء. وأكثره 10، يعني أكثر الحيض 10، لقوله قدر الأيام، قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، لأن أقل ما يطلق عليه لفظ أيام 3 وأكثره 10، فأما دون 3 فإنما يقال يومان ويوم، وأما فوق 10 فإنما يقال 11 يوما، وهكذا إلى 20، وفي الاستدلال بذلك نظر. صحيح، هذا يرجع إلى كل امرأة حسب حالتها. قال رحمه الله تعالى: باب غسل دم المحيض. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام وهو ابن عروة عن فاطمة بنت المنذر، وهي زوجته، فاطمة بنت المنذر زوجة هشام وهي شيخته أيضا، يروي عنها وهي زوجته، هذه امرأة عالمة، امرأة عالمة. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرضه، أو فلتقرصه بالصاد المهمل عندكم، طيب، قال: فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. هذا فيه إشارة أو فيه دلالة على نجاسة دم الحيض، وقد رجح الشيخ الألباني رحمه الله أنه ليس في الدماء نجس إلا دم الحيض، ليس في الدماء نجس إلا دم الحيض، والأمر بأنها تقرصه أي تحكه إذا كان يابسا تزيله ثم لتنضحه بماء لتزيل أثره ثم لتصلي فيه. وهذا يدل على أن النساء لم يكن عندهن ثياب كثيرة في ذلك الزمان، المرأة عندها ثوب ويصيبه الشيء فلا ترمي به وتأخذ غيره، ولكن تذهب تنظفه وتغسله وتصلي فيه. وفي الحديث حديث معطية الوارد في خروج النساء لصلاة العيد: إحدانا لا تجد لها ثوبا قال لتلبسها أختها من جلبابها وتشهد الصلاة أو تشهد دعوة المسلمين وتكبيرهم. هذا يدل على أن النساء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان بعض النساء ما تملك الواحدة إلا الثوب الواحد، وبعض النساء يملكن أكثر، لأنه قال لتلبسها أختها من جلبابها، دليل على أن أعطتها جلبابا وستخرج في آخر، ستعطيها واحدا وتخرج في آخر، إذا عندها أكثر من جلباب. وبعض النساء ما عندها، ربما ما عندها الجلباب، إحدانا لا تجد يعني جلبابا تلبسه تخرج لصلاة العيد، قالوا تلبسها أختها من جلبابها. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يجعل هذا النعيم حجة لنا ولا يجعله حجة علينا. نعوذ بالله، نعوذ بالله أن تكون هذه النعمة استدراجا، وأن تكون والعياذ بالله أن يكون مآلها إلى يعني إلى شر وإلى عاقبة وخيمة. كم الآن عند النساء من ثياب، كم للمرأة مهما كانت فقيرة، مهما تقول المرأة إنها فقيرة وينظر إليها أنها بين أخواتها فقيرة وبين جيرانها فقيرة، كم عندها من الثياب. وصحابيات أنصاريات مهاجريات خيرة من يسير على وجه الأرض من النساء، يقولن إحدانا لا تجد جلبابا يا رسول الله. قال في هذا الحديث من الفوائد: ما في الذي قبله وجواز سؤال المرأة عما يستحيا من ذكره والإفصاح بذكر ما يستقذر للضرورة، وأن دم الحيض كغير من الدماء في وجوب غسله، وفي استحباب فرك النجاسة اليابسة ليهون غسلها. قال: حدثنا أصبغ وهو ابن الفرج ابن سعيد الأموي مولاهم، قال أخبرني ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب، قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدث عن أبيه عن عائشة وهو القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. قال حافظ: وفيه جواز ترك النجاسة في الثوب عند عدم الحاجة إلى تطهيره. كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. الاستعمال لقوله ثم لقولها ثم أدل على التراخي، فإنما عند قبل يعني وقت الصلاة لم تتعين الحاجة إلى تطهير الثوب.